جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في صلاة المغرب سهوت فسلمت بعد الركعتين الأوليين، وقام الإمام التشهد فقمت مباشرة معه، فماذا علي؟ ما دمت تتبع الإمام فسلامك لا يضرك، وليس على المأموم سجود إلا إذا سجد إمامه، وسهوك هذا يتحمله الإمام إن شاء الله ولا يضرك ما دام أنك رجعت وتابعت إمامك. صلى الله عليكم، يقول: ما هو علاج الغفلة والسهو في الصلاة؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع حضور القلب، فجاهد نفسك عن التفكير في أمور الدنيا والغفلة عن الصلاة، فإن العبد إذا قام يصلي قام بين يدي الرحمن، قام بين عيني الرحمن، فإذا انصرفت عن الله انصرف الله عنك، فاحذر وجاهد نفسك واحرص على ألا تغفل عن صلاتك، سواء أنت منفرد أو إمام أو مأموم، استحضر عظمة الله الذي أنت واقف بين يديه وأنك تناجيه، واحذر أن تنصرف عنه فينصرف عنك، وإن الإنسان لا يؤجر ولا يثاب على شيء من صلاته إلا ما حضر به قلبه، فقد يخرج الإنسان بعشر صلاته وربعها أو أقل أو أكثر على حسب حضور قلبك، فجاهد نفسك واحذر من التفكير وأن تفتح للشيطان على نفسك سبيل. ولذلك حث عليه الصلاة والسلام على رص الصفوف وتنظيمها وسد الفرج، لأن الشياطين يدخلون بين المصلين فيوسوسون لهم ويفسدون عليهم صلاتهم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يرى الشياطين إذا وجدوا مدخلا فإنه يراهم يدخلون بين الصفوف، فما أخبر به عليه الصلاة والسلام فهو حق، فيجب علينا أن نحذر من ذلك. إذا كنا مأمومين نحرص على الصف، على رص الصف وسد الخلل والفرج، ثم نجاهد أنفسنا أيضا بعدم التفكير والغفلة، وأن يسرح الإنسان في دنياه ويعرض عن ربه وعن صلاته. هذا هو العلاج، استعن بالله. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: استشكل عليه أنه يسمع في صلاة الجنائز الصلاة على الرجل أو على المرأة أو على الرجل والطفل ونحو ذلك، يقول: لماذا هذا التخصيص ولا يقال الصلاة على الميت أو على الأموات مطلقا؟ هذه طريقة التزم أهل المدينة، أهل مكة يقولون الميت والأموات، والمدينة يقول الرجل أو الرجلين، هو ينبغي صحيح أنهم من الاثنين فما فوق أن يقولوا أموات، ما يحتاج، لأنه يجوز لغة، يعني في اللغة العربية يجوز إطلاق لفظ الجمع على الاثنين، وهذا وارد في كتاب الله كثير، فهو ما في داعي أنه يقول رجلين أو امرأتين. أما كونه يقول رجل أو امرأة هذا من أجل أنه يعرف أنه فرد حتى يدعى له بالتفريغ، لا أغفر له وارحمه وأغفر له وارحمها، لكن إذا كانوا اثنين فأكثر فهم جماعة، ما في داعي أنه يقول رجلين ولا رجل وامرأة. وأول بعد كانوا إلى عهد قريب وهم يقولون الرجل والمرأتين أو الرجلين والمرأة، لكن حذفوا هذه لعلهم إن شاء الله بعد يحذفون كلمة الرجلين والمرأتين أو الرجل والمرأة ويقول أموات. وهذا على كل حال من حيث الغلط شرعا ما في شيء، لكن من حيث الاعتبار ما له داعي. نعم، أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول في سؤاله الثاني: إن فاتني بعض التكبيرات في الصلاة على الميت مع الإمام ماذا أفعل؟ يقولون يعني العلماء: افعل مثل ما تقضي صلاتك، بحيث أنه إذا سلم الإمام وفاتك شيء من التكبيرات فأتي بها بسرعة قبل أن ترفع الجنازة. يعني مثلا لو أنك كبرت معهم التكبيرة الثانية وفاتتك الأولى أن تقرأ الفاتحة إذا كبرت، وإذا كبر الثالثة يقول صل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يدعون للميت. فإذا كبر الرابعة يريد السلام، أنت كبر وادعو للميت ولو بأقل شيء، اللهم اغفر له وارحمه، ثم كبر الرابعة بسرعة وسلم قبل أن ترفع الجنازة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ذهبت إلى مكة لزيارة الأقارب، وعند وصولي ذهبت إلى الحرم لكي أصلي، فهل يشرع لي الطواف أم الصلاة فقط؟ على كل حال، إن دخلت المسجد الحرام وفيه مجال وفيه وقت، فالأولى أنت أن تطوف. أما لو كنت محرم فإن تحية البيت الحرام الطواف فيه، يعني طواف القدوم، ما لم تكن الصلاة حاضرة أو إنه واجبة وقد صلوا، فتصلي الفريضة سواء فاتتك أو أدركتها معهم، ثم بعد ذلك تشرع بالطواف. وعلى كل حال، لا ينبغي الإنسان أن يكون جافيا يدخل مكة ويخرج ما صلى في البيت الحرام ولم يطف فيه، ولو أنه ما جاء لعمره ولا لحج، فإن هذا من تعظيمك لشعائر الله، والبيت الله الحرام أعظم مكان يعظم من أجل الله، فلا تكن محروم، طف وصل ولو أنك ما جئت لا حاجا ولا معتمرا. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من أراد أن يهدي ثواب قراءة القرآن لأحد من الأموات، فهل هذا جائز؟ بعض العلماء يقول جائز، لأنه يقول أن هذا من جملة القربات، يقيسها قياس على ما ورد أنه يجوز الدعاء للميت والصدقة والحج والعمرة، هذه أشياء وردت فيها نصوص. لكن البعض الآخر يقول أن ختم القرآن، كوني أقرأ القرآن وأهديه، فهذا لا ينبغي، لأنه لم يرد، ولأنها قربة خاصة عمل بدني مثل الصلاة، لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، فمثله التلاوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما، قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم، ما هو معناه تصلي عليهم تصلي لهم، لا، أو تصلي عنهم. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، الصلاة عليهم، الاستغفار لهم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإنفاذ وصيتهم، هذا الذي. والصدقة جاء في حديث آخر لما قال يا رسول الله إن أمي ماتت وقد خرجت روحها فلتة، يعني والله أعلم أنها ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت لتصدقت، أفتصدق عنها؟ قال نعم. وكذلك قضى ما عليها من الكفارات من صيام وغيره، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. لكن مثل تلاوة القرآن أو الصلاة أو الصوم نفلا وليس لهم وليس كفارة، يعني بمعنى الدين، هذا لم يرد، والله أعلم. فعلينا أن نقتصر على ما ورد، نكثر لهم من الدعاء ونكثر لهم من الصدقات، نعتبر عنهم، نحج عنهم، نقضي ديونهم، كان عليهم ديون ونحن نستطيع، ننفذ وصاياهم الشرعية التي توافق الشرع، نكرم صديقهم ونصل أرحامهم، فهذا من البر لهم. والأموات عموما، يعني من أقاربك وأحبابك، أيضا الدعاء لهم والصدقة عليهم والعمرة والحج يجوز. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما هي مسؤولية الأباء تجاه أبنائهم؟ الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ومن أعظم وأقرب الأهل الأولاد. ويقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فهم أمانة ورعية وأنت مسؤول، وإذا كنت ترجو برهم ونفعهم وأن يكونوا لك ذخرا في الدنيا وفي الآخرة، فعليك أن تربيهم التربية الصحيحة على الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتبع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. إذا ما ربيته على الإسلام وعلى الصلاة من أين يكون صالح يدعو لك؟ لا، يمكن يفرح أنك تموت حتى يأخذ كان عندك مال. فعلينا أن نحرص على تربيتهم وتوجيههم، نأخذهم معنا، نصحبهم للمسجد، نرغبهم، نبين لهم ترغيبا وترهيبا، والهداية بيد الله، لكن علينا فعل الأسباب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: بعض الناس في بلده بعد صلاة الجنازة يلتفون حولها ويرفعون أيديهم بالدعاء بعض الدقائق قبل أن يغادروا بها للدفن، فهل هذا يجوز؟ لا، هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يفعله محمد عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا القرون المفضلة ولا من هم قدوة من بعدهم. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا بعد غسله الصلاة عليه ثم الإسراع به إلى قبره، قال: إن تكون صالحة فخيرا تقدمون إليه، وإن تكون غير ذلك فشرا تضعونه عن أكتافكم أو أعناقكم. ولما دفن قال: اسألوا صاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ولم يدعو بهم جماعية، كل واحد يدعو بنفسه، وما زاد على ذلك فهو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لا تلاوة القرآن ولا الدعاء جماعيا ولا أي شيء من هذه الأشياء التي يحدثها الناس. جزاكم الله خيرا بارك فيكم. يقول السائل السؤال الأخير، يقول: هل الميت يعلم بالأحياء بعد موته بعد دفنه؟ ورد بعض الآثار التي تدل على أنه يشعر بذلك، ولكن شعوره هذا وحياته التي يعطيها الله وإعادة روح إليه حتى يرد السلام على من سلم وأنه يشعر، هذه حياة برزخية وأمور غيبية، إذا ثبتت فنحن نؤمن بها ونصدق ونقول الله أعلم بكيفيتها، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد